لا يجوز لك الخروج عليه. اسمع واطع الامير ولو ضرب ظهرك، يعني ضربك بغير حق او سجنك بغير حق واخذ مالك بغير حق، لا يجب الخروج عليه. تصبر وتؤدي الحق الذي لك. وهذا يدل على انه، وهذا من ادله منع الخروج على ولاه الامور بالمعاصي والفسق والجور والظلم، الا اذا وصل الى الكفر كما في الحديث السابق، الا ان ترى كفرا ضراحا عندكم من الله في برهان. قال اسمع واطع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، ضرب ظهرك بالجلد بغير حق او سجن بغير حق واخذ المال بغير حق، لا يجب لك الخروج عليه، لان هذه مفسده صغرى، والخروج عليه يسبب مفسده الكبرى، وهي رقة الدماء واختلال الامن وانقسام الناس وتدخل الاعداء الى غير ذلك من الفتن. نعم. احسن الله عليك. قال حدثنا شيبار بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن ابي قيس بن رياح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من خرج من الطاعه وقف على حديث الفرن. نعم. نعم. قال ايش؟ إيه؟ مرسل عن منقطع، لكن هذا متابع، اتى به المؤلف متابع الحديث السابق، والمرسل هذا يقويه الموصول، واذا قواه الموصول صار دليلا صحيحا. والمرسل دل الحديث السابق الذي قبله على انه متصل، فالمرسل يقوي والعمدة على الحديث السابق. نعم. أحسن الله عليك. يقول هذا السائل هل هذا العصر هو الذي ذكره حذيفة، إذ أننا لا نرى الآن إمام واحد للمسلمين كلهم، فليس لهم إمام كما قال حذيفة؟ لا، حذيفة ما قال ليس لهم إمام، ليس لهم جماعة ولا إمام. لا، فيه قال فزم جماعة المسلمين وإمامهم يزع، لو وجدت أي جماعة يعملون بالخير يلزمهم، مركز إسلامي في بلد من بلد أوروبا فيه خير ولهم رئيس يدعوهم إلى الخير وينشر الدعوة يلزم كن معهم، مثل السنة والجماعة هنا في المملكة العربية والسعودية يلزمهم، أهل السنة والجماعة مثلا في اليمن أو في الشام أو في مصر جماعة أصحاب السنة المحمدية يلزمهم كن معهم. نعم. أحسن الله لك. يقول ما حكم المكثي عند القبر بعد دفن الميت والدعاء له، علما بأن المكثي يسير؟ لا بأس، هذا مشروع، بعد الدفن يشرع الإنسان يقف عند قبر الميت ويدعو له، يدعو له بالثبات، ما جاء في حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الميت قال قفوا عند أخيه وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا مشروع، يقف قليلا ويدعو له ويسأل الله له الثبات. نعم. يقول ما حكم صيام أول يوم في السنة إذا وافق الاثنين أو الخميس، وما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ إيش ما حكم؟ ما حكم صيام أول يوم في السنة إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس، وما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ صيام آخر العام أول عام بدعة ليس له أصل، مثل سمع أيضا جاء السؤال هذا البارح، وأخبرني بعض الإخوان يقول الشباب يتنادون بالجوالات صوموا آخر العام، هذا بدعة، صومهم كونه آخر العام أول العام هذا بدعة لا أصل له، لكن إذا كان له عادة يصوم الاثنين لا بأس، يصوم الاثنين والخميس لا بأس، أو لأنه من شهر محرم لا بأس. ثم أيضا لا يعلم أن الاثنين هو آخر العام، قد يكون أول العام، هو 29 يوم الأحد يوم الاثنين واحتمال يكون واحد، ما يدري القرآن تدعو عنه واحد، هذا التنادي باطل، هذا تخصيص أول العام وآخر العام بالصيام هذا بدعة، ولكن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم تتيم من كل شهر أو يصوم يوم يفطر يومين أو يصوم يوم يفطر يوما، هذه السنة. نعم. التهنئة أحببت الله. نعم. ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ التهنئة لا أعلم بهذا الأصل، التهنئة يكون في الأعياد، في الأعياد، وكل متزوج يهنى، والمولود من أتى له ولد هنى، أما التهنئة بالعام الجديد لا أعرف، لا أعلم بهذا الأصل. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. هذه أسئلة أحد الأخوات في البحرين تقول أنها قرأت رسالة للشيخ بن باز في أحد المواقع على الإنترنت فنقلتها والتزمت بها وأصبحت تدعو من تعرف من النساء لذلك، فقام أحد الإخوة ورماها بالتقليد الأعمى وشنع بها وأنها لا تسلك مسلك أهل الحديث، وأخذ يذكر أقوال من قالوا بعدم وجوب تغطية الوجه،